بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في خاتمة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 1300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. له هذا المؤلف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، وقد يسر الله تبارك وتعالى بنعمته ودرسنا هذا الكتاب من أوله إلى أن وصلنا هذه الأبواب الخاتمة من كتابه رحمه الله، وذلك في دروس متعددة طيلة ما مضى من الأشهر السالفة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بقيت أحاديث جعلها خاتمة لكتابه يمكن إلحاقها في الأبواب السابقة من هذا الكتاب، منها حديث ساقه بسنده قال: حدثنا بندار إلى النعمان وهو ابن بشير قال: انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر ثوبه فزعا حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، فلما انجلت قال: إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت أحد عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، والله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. هذا الحديث فيه إبطال لعقيدة من عقائد الجاهلية، وهي زعمهم أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم، لا ينكسفان إلا لموت عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، وإنما الشمس والقمر مسخران بأمر الله، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فالشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الشمس والقمر مسخران بأمر الله. قال: آيتان من آيات الله عز وجل، والله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر، فلا ينبغي أن يسجد للشمس ولا للقمر، ولكن الذي ينبغي هو السجود لله الذي خلقها وسخرها، فيتأتمر بأمره سبحانه وتعالى. فإذا حدث شيء من الخارق للعادة فإنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، يذكر بالله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يفزع إلى عبادة الله وحده وإلى ذكر الله وحده. قال أبو بكر: معنى هذا الخبر يشبه بقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الآية، وخر موسى صاعقا. ومن هذه الأحاديث الحديث الذي ساقه بسنده فقال: حدثنا عبده ابن عبد الله الخزاعي، وساق السند إلى طلحة ابن خراش قال: لقيني جابر ابن عبد الله فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا وقال: يا عبدي، تمنى علي ما شئت أعطيك. قال: تردني إلى الدنيا فأقتل فيك؟ فقال تبارك وتعالى: لا، إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. الحديث الأول يبين أنه لا طاقة لأحد من الخلق في أن يصمد إذا تجلى الله له، فإنه سبحانه وتعالى تجلى للجبل لما سأله موسى أن ينظر إليه، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وكذلك إذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له، كالشمس والقمر ونحوها، هذا في الدنيا. أما في الآخرة، ولهذا في الدنيا ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، ما كلم الله بشرا إلا وحيا يوحي إليه بواسطة الملك أو يكلمه من وراء حجاب، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهو سبحانه وتعالى كلم جابر أحياه حياة برزخية، وكلمه كفاحا من غير حجاب لأنه في الآخرة، والآخرة أحكامها تختلف عن أحكام الدنيا. فحيث أننا في الدنيا لا نرى الله عز وجل لأن هذه الخلقة إنما كونت على سبيل الفناء، والفاني لا يناسب أن يرى الباقي. أما الحياة الأخرى فإنها تكون على سبيل البقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. وحيث أنه لا طاقة لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب في الدنيا، فإنه في الآخرة يختلف الحكم ويتجلى الله عز وجل ويكلم من شاء بما شاء، كما كلم جابرا كفاحا من غير حجاب. وكما ورد في الحديث: ما من أحد منكم إلا ويخلو به ربه يكلمه من غير ترجمان، يقرره بذنوبه التي عفى عنها سبحانه وتعالى. ويختلف حكم الآخرة في هذا عن حكم الدنيا. ومن أحكام الآخرة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عن تكليمه لجابر، وإن الله أحيا أباك يعني حياة برزخية، فكلمه كفاحا يعني من غير حجاب لأنه في الآخرة، وقال يا عبدي تمنى علي ما شئت وأعطيك، قال تردني إلى الدنيا، وهذا يدل على أنه في الآخرة ليس في الدنيا، قال تردني إلى الدنيا فأقتل فيك، فقال تبارك وتعالى لا إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. يعني الشاهد من هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإثبات الفرق بين أحكام الآخرة وأحكام الدنيا، نعم، في رؤية الله عز وجل وفي تكليمه وفي تجليه سبحانه وتعالى. ومن هذه الأحاديث ما ساقه بسنده، قال حدثنا علي بن خشرم إلى عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله كنت مستترا بأستار الكعبة، قال عبد الله كنت مستترا بأستار الكعبة، قال فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم وقليل فقه قلوبهم، قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، قال فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ قال فقال الآخر أرى أن إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعها لم يسمعه. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. في هذا رد عليهم وعلى عقيدتهم التي يعتقدونها، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع أصواتهم، والله عز وجل يسمع السر وأخفى، يعلم السر وأخفى ويسمع النجوى سبحانه وتعالى، وسع سمعه الأصوات كلها. ولذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لا والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة، حين كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سمع صوتها من فوق سبعة أرقعة. قال الله تعالى والله يسمع تحاوركما، فالله يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، يسمع جميع الأصوات، وسع سمعه الأصوات كلها. ورد الله عليهم عقيدتهم حينما قالوا هذه المقالة، وهي إكذاب ظنهم أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، وهذا الظن الذي ظنوه بالله عز وجل أرداهم فأصبحوا من الخاسرين، وكان جزاؤهم أن أنطق الله جلودهم وأبصارهم وجلودهم وسمعهم، فشهدت عليهم بما عملوا، ولما عاتبوها لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. فالله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم إن أبا بكر بن خزيمة يرد على من ينكر علو الله عز وجل، قال أبو بكر في خبر ابن مسعود الذي أمليته في كتاب الجهاد في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال في الجنة، أحياء عند ربهم في الجنة، فيطلع إليهم ربك اطلاعة، فقال هل تشتهون شيئا فأزيدكموه، وكل من له، قال ابن خزيمة وكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن الاطلاع إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى كما هو في السماء السابعة العليا لم يكن لقوله فيطلع إليهم ربك اطلاعة معنى. نعم، فقوله فيطلع إليهم ربك اطلاعة يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأن الاطلاع إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وهذا فيه رد على المعطلة الجهمية. قال حدثنا محمد بن معمر القيسي إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون، فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، فيسألهم ربك كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فسبحانه وتعالى يرسل الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون فينا، فيجتمع ملائكة الليل مع ملائكة النهار في وقتين، مع ملائكة النهار في وقتين، في وقت العصر وفي وقت الفجر. إذا اجتمعوا في وقت الفجر بقي ملائكة النهار وصعد ملائكة الليل إلى ربهم تبارك وتعالى، والشاهد هنا صعد صعود الملائكة، فالصعود من أدنى إلى أعلى مما يدل على علو الله تبارك وتعالى. فيسألهم ربك كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون. متى أتوهم؟ العصر وهم يصلون، وتركوهم الفجر وهم يصلون. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كذلك الذين يصعدون وقت العصر لما يجتمعون العصر يبقى ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار، فيسألهم الرب تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أتيناهم الفجر وهم يصلون وتركناهم العصر وهم يصلون. والشاهد من النص صعود الملائكة يدل على علو الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب في كتاب الصلاة وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا لا كما زعمت الجهمية المعطلة أن الله في الدنيا كهو في السماء، ولو كان كما زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنيا أو نزلت إلى أسفل الأراضين إلى خالقهم، على الجهمية لعائن الله المتتابعة، لأنهم عطلوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة اليهود، فاستحقوا ما استحق اليهود من اللعن والدعاء به عليهم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي إلى عبد الله ولعله ابن مسعود سارعوا إلى الجمعة. سارعوا عبد الله بن مسعود يقول سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض يكون منه في القرب على قدر إسراعهم إلى الجمعة فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى أهليهم وقد أحدث الله لهم أو ثم يرجعوا إلى أهليهم وقد أحدث الله لهم. وخرج عبد الله بن مسعود يريد المسجد يوم الجمعة فإذا رجلان قد سبقاه إلى المسجد فقال عبد الله رجلان وأنا الثالث إن شاء الله يبارك في الثالث. وفي هذا أيضا الحديث الحث على المسارعة إلى والمبادرة إلى صلاة الجمعة لأن ثواب ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض يكون منه في القرب يكون الناس أو المؤمنون في القرب منه على قدر إسراعهم إلى الجمعة ومن كان قريبا منه كان له من الكرامة يعني بقدر قربه من الله عز وجل يرى الله سبحانه وتعالى. ورؤية الله في الجنة هي أفضل ما يكون من نعيم الجنة أفضل نعيم الجنة أن يرى أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى. قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي إلى أن أوصل السند إلى وكيع بن حجز عن عمه أبي رزين قال حدثنا عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلهم ينظرون إلى القمر خاليا به؟ بارك الله فيك أصلحك الله جزاك الله خير زيادة الخير خير. نعم قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلهم ينظرون إلى القمر خاليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم. يعني الناس على كثرتهم يرون القمر وهو خلق من مخلوقات الله عز وجل يرونه كلهم ليلة الصحو ليلة البدر ليلة الصحو ليس دونه سحاب كلهم يرونه على كثرتهم من غير أن يغم بعضهم بعضا عن رؤيته. هذا في مخلوقات الله عز وجل. والله أعظم وأكبر من القمر فكل خلقه يرونه يوم القيامة لا يضامون في رؤيته ولا يحصل لهم ضيم بل يرونه جميعا سبحانه وتعالى. هنا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء. المرء في الدنيا القمر، المرء في الآخرة الله عز وجل. التشبيه هنا تشبيه الرؤية رؤيتنا القمر برؤيتنا لله عز وجل، فالتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. الحديث في إثبات الرؤية رؤية العباد المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو بكر بقوله حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا روح وعبادة وساق السند إلى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول ربنا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. نعم، وهذا أيضا فيه الحث على قيام الليل، وأنه من أسباب نوال ما أعده الله عز وجل من النعيم يوم القيامة، ومن أسباب النجاة مما توعد الله به العصاة أو من ليس له عند الله عهد. فهذا الذي آثر الصلاة لتكون صلة بينه وبين ربه الله سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة ويقول عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. وهذا الحال قصد الطاعة رغبة ورهبة هي أفضل الأحوال، حينما يقصد المسلم ربه عز وجل بالطاعة رغبة ورهبة هذا هو أفضل الأحوال، هذا هو أفضل الأحوال التي يتسابق إليها المتسابقون ويتقرب إليها المتقربون، أن يكون قاصدا لله عز وجل بطاعته رغبة ورهبة، يدعوننا رغبا ورهبا. وساق حديثا آخر أيضا في إثبات صفات الله عز وجل قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله خلق السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم قال أنا الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا للحبر في قوله لهذا الكتابي لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجده عنده في التوراة أو في الإنجيل إن الله خلق السماوات على إصبع والأرض على إصبع، هذا فيه إثبات الأصابع لله عز وجل، كما يليق بجلاله. ليست الإصبع إصبع الخالق كإصبع المخلوق، فكما أنه سبحانه وتعالى ليس مثل خلقه، ليس الخالق مثل المخلوق، فكذلك صفة الخالق ليست مثل صفة المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، من غير تمثيل ومن غير تكييف. وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وأيضا ساق حديثا آخر قال حدثنا عيسى بن أبي حرب، إلى أن ساق السند إلى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبارك وتعالى كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني، أو كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ولم يكن له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي يعني قوله لن يعيدنا الله كما بدأنا. العبد حينما ينكر المعاد فيكون قد كذب الله وليس له ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول ليس أول الخلق بأشد من آخره، فكما بدأ الخلق أول مرة فإعادته أهون عليه سبحانه وتعالى. وأهون هنا ليست على بابها، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني ليس هناك شيء صعب وأصعب، إنما أمره لشيء إذا أراده قال له كن فيكون، فلا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى. قال ولم يكن إنا، قال وأما شتمه إياي فإنه يقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات يعني صفة الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وانفراده بالكمال المطلق سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه فيه مشارك، ونفي النقائص والعيوب، نفي أن يكون مولودا أو والدا أو أن يكون له كفو من خلقه سبحانه وتعالى. فلكماله وجلاله عز وجل لم يتخذ ولدا، فهو الأحد الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد تفسير للصمد، الصمد الذي كمل في سؤدده وغناه لا يحتاج، لم يلد ولم يولد تفسير للصمد، ولم يكن له كفوا أحد تفسير للأحد، إثبات لكمال الأحدية. لم يكن له كفوا أحد إثبات لكمال الأحدية، الانفراد بالكمال. لم يلد ولم يولد إثبات لكمال الصمدية سبحانه وتعالى. فالصمد هو الذي لا جوف له، صمد هو الذي لا يحتاج، لا يحتاج، الغني بنفسه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد، الولد يكون عن حاجة، فهو سبحانه وتعالى غني وأيضا حديث آخر ساقه بسنده إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس، الكبر بطر الحق وغمص الناس، بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمص الناس احتقارهم وعدم رؤيتهم شيئا، احتقار الناس وعدم رؤيتهم شيئا، هذا من الكبر، هذا غمص الناس. بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، ويعرف أنه حق لكن لا يريد أن يعترف به، تجبرا وترفعا خشية أن ينتقص مقامه إذا اعترف بالحق ورجع إليه، وهذا من الكبر والعياذ بالله. به مثقال ذرة من هذا الكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى يتطهر منها، حتى يتطهر منها إذا كان معه مثقال ذرة من إيمان. وقوله لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، نعم حق، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكان هذا قدر ما وسعه، قدر ما وسعه ومات عليه ولم يستطع غير ذلك، فإنه لا يدخل النار. ومثله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله قالها خالصا من قلبه فإنها تمحو ما سلف، ولو عاش بعد قولها فإن قولها على الكمال يمنعه من فعل مخالفتها، فيدخل الجنة بهذا. فإذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وليس هناك ما يضادها فإنه لا يدخل النار. لكن قد يجتمع أصل الإيمان مع الشرك الأصغر أو مع الكفر الأصغر، وإذا أراد الله عز وجل عقوبته عاقبه بعدله، يعاقبه بعدله ويعفو عنه بفضله إذا كانت معصية دون الشرك، أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لكن الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة، ويجتمع الشرك الأصغر مع أصل التوحيد، فالشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط أصل التوحيد، وما لم يخالطه من الأعمال الصالحة لا يحبطه الشرك الأصغر، غير أنه يدخل في الموازنة، الله لا يغفره لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأصغر يدخل في الموازنة، يعني يوزن بالحسنات، يحاسب به، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة، لكن ليست درجته مثل درجة من لم يوازن بين سيئاته وحسناته، أقل بسبب هذه الموازنة. فلو كان مغفورا ما حسب به ولا دخل في الموازنة، وإذا رجح بالحسنة دخل النار حتى يطهر من هذه السيئة، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار ولو بعد حين. كل حال ما سمعناه أرجو أن يبارك الله فيه ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نكتفي بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبين يدي بعض الأوراق تقدمها بعض الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب. هذا الأخ يقول: صليت المغرب مع جماعة وأنا مسافر، ما أدري، من القصيم إلى المدينة، وبعد فراغي من الصلاة أتى جماعة وصلوا المغرب، وقال لي أحد الموجودين في المساجد: صلي معهم العشاء ولا تسلم حتى يسلم الإمام. الأولى في مثل هذا أنك إذا كنت مسافرا وحضرت صلاة المغرب وصلاة العشاء أن تصلي صلاة المغرب أولا، حتى ولو كانت هناك جماعة يصلون العشاء فصلي المغرب أولا. وإذا فرغت من صلاة المغرب وأدركت من يصلي العشاء فصلي معه، إن كانوا مقيمين أتمم صلاتك معهم، وإن كانوا مسافرين صلي معهم صلاة المسافر صلاة العشاء، لم تدرك صلاة العشاء فصلي صلاة العشاء وحدك بعد أن كنت صليت صلاة المغرب. هذا هو الأولى وهو الأحوط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل أكون آثما عندما أعطي زوجتي الأولى شيئا مما أملك وأنا سائر في خطوات الزواج الثاني، وهل يستوي ذلك قبل العقد من الزوجة الثانية أو بعده؟ يا أخي، ما دام أنك ما بعد عقدت ولا بعد تزوجت الزوجة الثانية فتعطي زوجتك الأولى شيئا من أجل ترضية أو من أجل جبر الخاطر كما يقال، ليست لك زوجة أخرى حتى يعني يجب عليك أن تعدل بينهما. أما إذا كانت الزوجة الأخرى قد عقدت عليها فينبغي ألا تفضل واحدة على الأخرى. يقول: كيف أكون عادلا بين زوجتي الأولى في الرياض والأخرى في المدينة وأعمل في المدينة؟ هل أتفق مع الأولى أم أنا أحدد مدة؟ على كل حال لابد من أن يكون هناك اتفاق بينكما، إما أن تحضر أن تحضرهما جميعا في البلد الذي أنت فيه حتى يتيسر لك القسم في المبيت والنفقة ويسهل عليك العدل، تخبرهما بهذا فعليهما أن يجتمعا لك في المكان الذي أنت، إلا أن تكون إحداهما شرطت يعني سكناها مثلا في بلد آخر غير الثانية فلها شرطها إن استطعت أن توفي به، وإلا فلها يعني أن تفارق. وإذا حصل يعني القسم كان تكون شهرا في المدينة وشهرا في الرياض وكذا، على كل حال بقدر الاستطاعة لابد من العدل والمساواة يعني بين الزوجتين، والصلح خير على كل حال إذا حصلت على يعني أمر يكون فيه تنازل وفيه مسامحة فهذا خير. يسأل الأخ يقول هل يجوز لنا كره الشيعة وبغضهم في الله لما يفعلون ويعتقدون؟ الشيعة هم إحدى فرق الفرق الإسلامية. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلى واحدة، هذه فرق إسلامية. وقوله كلها في النار لا يعني الخلود في النار، لكنها متوعدة في النار وعيد، وأحاديث الوعيد تمر كما جاءت من غير تعرض لها، وأمرها إلى الله عز وجل، لكن لا يخرجون من الملة كلهم في الدائرة الإسلامية. 73 فرقة جميعهم من المسلمين، الشيعة وغيرهم ومن المسلمين، إلا من جنى على الألوهية، يعني اعتقد أن غير الله إلها، اعتقد أن الألوهية في علي في آل البيت، يدعوهم لكشف الضر وجلب النفع، هذا جنى على الألوهية، هذا لم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله يعني لا تدعو إلا الله، لا تعتقد الألوهية في غير الله عز وجل. أو جنى على النبوة، يعني يرى أن الوحي لم ينقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما زال جبريل يأتي ويوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، يقال إنهم يقولون هكذا، يعني وأن من لم يأخذ دينه من المعصومين، يعني يرى صفة من خصائص النبوة في غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفلسفة خرجت لنا البهائية والقاديانية، وخرج علينا من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفلسفة. على كل حال، من جنى على النبوة أو جنى على الألوهية فليسوا من الشيعة، ليسوا من فرقة الشيعة، هؤلاء غلاة وليسوا من 72 فرقة، ليسوا من 72 فرقة كما روي عن ابن المبارك وغيره من علماء السلف أن الجهمية وغلاة الرافضة أو غلاة نعم سمون الرافضة، لكن طبعا الرافضة هم الغلاة. أما الشيعة مجرد يعني من عرفوا بهذا الاسم، طبعا كانت الشيعة لفظة لغوية سابقا، يقال هؤلاء شيعة علي وهؤلاء شيعة معاوية، يعني أنصار علي وأنصار معاوية، لكن تطور الأمر إلى أن أصبح من يعرف بأنهم شيعة علي يزرون على الصحابة ويقولون إن الصحابة بدلوا وقدموا أبا بكر وعمر وعثمان وأخروا عليا ظلما. فعلى كل حال هؤلاء لا يكفرون، ولكن يكونون مخالفين من الفرق المخالفة، ليسوا سنة، أهل السنة والجماعة الذين يقولون أبو بكر، الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويترضون عنهم جميعا، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، من خالفهم طبعا خالف السنة والجماعة. والإنسان قد يكون فيه إيمان وقد يكون فيه نقيض، فهو معصية فهو يحب على ما فيه من إيمان ويبغض على ما فيه من معصية، هذه المنكرات وهذه البدع نبغضها، لكن الإسلام وأمور الإسلام مثل الصلاة وغيرها نحبها. الخوارج لما حصروا عثمان رضي الله عنه إمامهم رئيسهم صار يصلي بالناس، فأتوا إلى عثمان، أتى إلى عثمان من يستفتيه، قال يا أمير المؤمنين هؤلاء يصلي إمامهم بالناس هل نصلي معهم؟ قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فلا تسع معهم، يعني أفتاه بأن يصلي مع الناس إذا اجتمعوا على الصلاة وإمامهم واحد من الخوارج أو رئيسهم، أي نعم، إذا اجتمعوا على خير وأحسنوا تحسن معهم وإذا أساءوا تجتنب إساءتهم، هذا هو المقياس. أما مضايقتهم في تعبدهم وصلاتهم لا يجوز يا أخي، لا يجوز أن نضايقهم، ولا كما أننا نكره أن يضايقونا هم، يعني مضايقتهم لنا ظلم، فهل نظلمهم؟ هل إذا خانك الخائن تخونه؟ يعني ينبغي المعاملة بالحسنى، هم قد يضايقون بعضهم وقد يسالمون، لكننا لا ينبغي أن نضايقهم ولا ينبغي نعم أن يبدو منا مضايقة في صلاتهم وفي تعبدهم، لأن صلاتهم مثل صلاتنا، لكن إذا كان هناك من باب الحوار أو من باب في مسألة مضايقة الشيعة أقول لا ينبغي أن نضايقهم وأن نسيء إليهم، ينبغي أن نحسن إليهم. الرجل المسيء في صلاته لما أتى وصلى صلاة لا يطمئن فيها، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه ابتداء، بل لما جاء إليه وسلم عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، إلى أن كرر ثلاث مرات، وفي الأخير أصبح مستعدا للتلقي، قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. والرجل الآخر الذي جاء بال في المسجد الأعرابي وزرمه الصحابة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرموه حتى إذا فرغ من بوله أمر بسجل من ماء أو بدلو من ماء فأهريق عليه. فالأمور لا بد أن تؤتى بحكمة، أما أن يعني يحصل مضايقة ويحصل إساءة فإنها ستسبب فتنة وستسبب خصومة وتسبب يعني مقاتلة وعراك، وهذا لا ينبغي. يعني يأتي أحدهم يريد أن يقطع عليك صلاتك تمنعه لا يمر بين يديك، هل إذا رأيته يصلي تقطع صلاته؟ لا، لا ينبغي، بل ينبغي أن تحسن إليه وأن تتجنب الإساءة بقدر ما تستطيع، وقلوب العباد بيد الله عز وجل، لعل في حسن المعاملة ما يجعله الله سببا لتأليف القلوب. بكل حال اختلطت علي الأسئلة، وليسامحني الإخوة أي سؤال وقع سأجيب عليه. يقول أتينا من فلسطين بنية العمرة وتوجهنا من عمان إلى جدة بالطائرة، ثم واصلنا سفرنا إلى المدينة، ونريد أن نتوجه غدا إلى مكة عن طريق جدة بالطائرة، أين يجب أن نقوم بالإحرام؟ إذا ركبت الطائرة تحرم أو تلبس الإزار والرداء قبل ركوبك الطائرة، تكون تغتسل في منزلك وتلبس الإزار والرداء، تتجرد من المخيط تلبس الإزار والرداء، وإذا ركبت الطائرة واستقلت الطائرة لبي بالعمرة من حين ركوبك الطائرة. يقول هل يجوز لبس الإحرام في المنزل ثم يلبس عليه الثياب ثم يتجه إلى الميقات فينزع الثياب؟ نعم يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل عمل بالبريد بوظيفة موزع رسائل مدة 8 سنوات، ولكنه كان لا يؤدي عمله كما يجب، فقد كان لا يوصل أكثر تلك الرسائل أصحابها، والآن عزم على التوبة، فكيف يتحلل من أصحاب تلك الرسائل الذين لا يعرفهم لكثرتهم، وكان مصير رسائلهم الضياع والتلف؟ كل حال، هذا الشخص يعني عمل إثما، وباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، وإذا صدق الله في توبته يحاول أن يدعو لهؤلاء المظلومين، يدعو لهم ويتصدق عنهم حتى يرى أنه يعني كافأهم، وإذا عرف أحدا منهم يستسمحه، يتحلل منه، ولكن يكثر من الدعاء لهم، إذا عرف أحدا منهم يتحلل منه. يقول: بين لنا ما هو الشرك الأصغر حتى لا نقع فيه وجزاكم الله خيرا. الشرك الأصغر، أولا عرف الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها قربة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا صرفت لغير الله فهو شرك أكبر. أمر الله بأن ندعوه، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، لأنه الدعاء نوع من أنواع العبادة. متى نعرف أنه عبادة؟ إذا كان مأمورا به في الكتاب والسنة، أي نعم، وصرف لغير الله حبا ورجاء وخوفا فهو عبادة، لا يجوز صرفه لغير الله. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. أما الشرك الأصغر فهو الوسيلة والذريعة التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، يعني كالحلف بغير الله. إذا حلف بغير الله فإن كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإن كان لا يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة ولكن يجري على لسانه هكذا فهو من شرك الألفاظ، من الشرك الأصغر. ها؟ أي بحسب النية، إن كان ينوي، إن كان مثلا يرى أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، يحب المحلوف به مثل محبته لله، فهو شرك أكبر، لكنه لا يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، إنما يجري على لسانه يقول: والكعبة مثلا، والنبي، وحياتك وحياتي، ألفاظ تجري على لسانه. تقول له: هل تعتقد أن الكعبة تساوي الله في العظمة؟ يقول: لا، كعبة مربوبة. أنت تعتقد مثلا أن المخلوق يساوي الخالق؟ يقول: لا. إذن لا تحلف بالمخلوق، هذا يعتبر إذا كان لا يعتقد المساواة فهو شرك أصغر. الرياء، يسير الرياء، إذا كان يعمل الطاعة من أجل المنزلة في قلوب الناس، يرائي الناس، وإن كان الرياء من أصل العبادة، يعني الدافع له هو الرياء، فهذا شرك أكبر، هذا رياء المنافقين. وإذا كان الرياء يطرأ عليه هو يصلي ولو لم يرى الناس سيصلي، لكن يعجبه أن ينظر الناس إليه، يحسن صلاته، يزيد في صلاته من أجل نظر رجل إليه، هذا شرك رياء، شرك أصغر. إذا كان يطوف حول القبر تقربا للمقبور بالطواف فهو شرك أكبر. يطوف حول القبر تقربا لله، طواف لله وليس للمقبور، لكنه يطوف حول القبر يظن أن هذا موطن موطن لهذا الطواف الذي يقبله الله، فهذا شرك أصغر، بدعة. نعم، شوف باختلاف أين، لأنه لا يطاف ببنية غير الكعبة، والطواف حول القبر أو الصلاة عند القبر. إذا كانت الصلاة لله عند القبر فقد اتخذ القبر مسجدا، وهذا بدعة ويكون ذريعة للشرك الأكبر. إذا يعني صلي للقبر للمقبور فهو شرك أكبر. الذبح، إذا ذبح للمقبور شرك أكبر، إذا ذبح عند القبر لله فهو شرك أصغر. في فرق يعني، الأمثلة كثيرة تحتاج إلى، لكن ما ذكرت لعل فيه كفاية. الأسئلة كثيرة. يقول الخاتم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الخاتم بالنسبة للمحرم يعني يعتبر من المحيط؟ لا، الخاتم والساعة يجوز لبسها بعد الإحرام. نعم، الساعة، الأساور، أساور النساء، نعم يجوز لهن لبسه بعد الإحرام ولا شيء. وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول ما حكم المبيت في منى ليلة واحدة فقط ثم التوكيل لأحد الزملاء لرمي باقي الجمرات حيث قمنا برمي جمرة العقبة؟ المبيت في منى إذا ترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر عليه فدية، عليه فدية. إذا ترك المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر تركه من غير عذر فعليه فدية. هل يجوز تكفير المسلم من غير دليل واضح؟ لا يجوز، من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز زواله بالشك، من ثبت إسلامه بيقين لا نزيله بالشك.